ولما يبدأ الخطيب بالكلام، لأنه يقول إذا قلت أنصت والإمام والخطيب يخطب، مش والخطيب على المنبر والخطيب يخطب. الشاهد، فلذلك إذا قلنا لا بد في فهم الدين من الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يلاحظ في ذلك السنة الصحيحة، وإلا ضل المسلم ضلالا بعيدا. وحسبكم هذين المثالين، أحدهما يعطل أوامر فرائض شرعية، والآخر يعارض أحاديث نبوية صحيحة. قولها صليت ركعتين، نعم، قولها صليت ركعتين، هذا قال له لا أظن. سامحك الله يا أحمد. فالشاهد، نمضي فيما كنا في صدده. إذن لا بد من السنة الصحيحة.